القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفن ساعة الألفن ساعة الألفن اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفن ساعة الألفن إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. ضيفتنا الليلة اللي بتنور الراديو صديقي هي دكتورة نشوى الشرقاوي أثرية وخبيرة ترميم ومرشدة سياحية ودبلوم في الموسيقى الفرعونية، وطبعا هي ضيفتنا الليلة بمناسبة شم النسيم واحتفالات شم النسيم. أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة دكتورة نشوى. أهلا بحضرتك وكل سنة وكل المصريين طيبين وبخير. وحضرتك بكل خير. وطبعا بداية أول سؤال قبل ما نتكلم بقى عن احتفالات شم النسيم، عايزين نعرف الأول علاقة حضرتك بالراديو. هو فعلا الراديو كان صديقي طول العمر، يعني لدرجة أن أنا عدى علي سنين طويلة وأنا أهم حاجة عندي هو الراديو اللي ليه بطاريات طرش بحطه جنبي وأنا بذاكر، وبفتح الراديو من 5 لـ10 وكل الأغاني الجميلة فايزة وشادية وأم كلثوم وكله. حتى لما دخلت كلية أثار قسم ترميم كان بيبقى عندي ساعات دراسة عملية رسم أو كده، كان معرفش أذكر إلا والراديو مفتوح جنبي على إذاعة أم كلثوم. على إذاعة أم كلثوم بالظبط كده، يعني أطفيها بس لما أكون بسمع حاجة بذكر حاجة. والحمد لله يعني الوقت عدى سنين كتير وبعد كده خدت الراديو دون من مامتي وحطيته عندي في البيت، وده حاجة مهمة جدا رغم طبعا ما بشغلوش، لكن الراديو مهم جدا في حياتي. وأنا صغيرة كان يهمني جدا طبعا في رمضان أسمع شهرزاد زوزو الله طبعا جميل والحكايات الجميلة، واسمع الصور الغنائية والسلطانية وكل الحاجات الجميلة اللي كانت بتعيشنا الحلم والخيال، ومن خلال الصوت ومن الجمال ومن الناس الجميلة اللي تعودنا على صوتها، اللي يمكن ساعات لما شفناهم في التلفزيون ما كنوش مصدقين ان هم دول. كل حد رسم صورة بخياله بالظبط كده عشنا عليها، يعني مثلا ما تشوفي ربات البيوت، لما تشوفي الحواديت بتاعة الأطفال، كل الحاجات دي لما شفناهم قلت لا مش هم دول، يعني كل واحد بيرسم صورة معينة. فراتي وهو الخيال وهو يعني النغم والجمال وهو كل حاجة. وكمان لما سافرت إيطاليا، يعني سافرت إيطاليا في الثمانينات، فحضرتك متخيلة مثلا 86 و87 في الوقت ده ما كانش لسه فيه قنوات فضائية، فكان في رمضان الراديو ده أهم حاجة عندنا. كنا في إذاعة بس إذاعة ليبيا هي اللي بتجيب القرآن وبتجيب ميعاد الأذان، وكان في صوت العرب، فكان الراديو ده مهم جدا، هو الوحيد اللي يعني جسر المحبة اللي ما بين البلد اللي أنا عايشة فيها في روما وما بين مصر. فالراديو كان هو صديقي مدى الحياة، حتى لما بقى فيه قنوات فضائية بقيت برضو أجيب الراديو على التلفزيون على نايل سات. ففعلا الراديو كان جزء جميل، هو الخيال، هو صندوق الدنيا، هو أول حاجة بالنسبة للجيل بتاعنا، يعني الجيل اللي معاش الراديو ما عندوش خيال. صحيح. لو قلنا في صندوق الدنيا كده، نفتح صندوق الدنيا مع دكتورة نشوى الشرقاوي في الراديو صديقي واحتفالنا بشم النسيم، تحبي أول فقرة النهاردة نسمعها مع مستمعينا الأعزاء؟ هقول لحضرتك يمكن أنا طبعا تبع كل واحد وسنه، إحنا زمان كنت قوي كان فيه الحفلات بتاعت عبد الحليم واحتفالات الربيع، فكان دايما بيبقى فيه أغنية فريد الأطرش بتاع هل الربيع أدي الربيع. وطبعا بعد كده لما بقى في ألوانه وفي أفلامه وحاجات جميلة بقت أغنية سعاد حسني الدنيا ربيع. طبعا احنا بنتماشى بقى مع الموضة بنسمع ده وده الاثنين يعني. طب احنا هنا حضرتك تختاري بقى دلوقتي. اختار فريد الأطرش. ادي الربيع ادمي انتاني رجعنا مستمعينا الأعزاء مع دكتورة نشوى الشرقاوي أثرية وخبير الترميم ومرشدة سياحية ودبلوم في الموسيقى الفرعونية. وطبعا سمعنا قبل الفاصل ذكريات دكتورة نشوى الشرقاوي مع الراديو، وطبعا خصوصا حضرتك كمان كنت في إيطاليا من سنة 80. أنا فعلا سافرت أول مرة إيطاليا، سافرت سنة 86، وبعد كده كان عندي دراسة وعشت هناك. وزي ما قلت لحضرتك أن الراديو بالنسبة لي برضه هو صندوق الدنيا وهو الخيال والجمال، حتى كمان الراديو الإيطالي، يعني مش بس الراديو المصري طبعا. بعد شوية ما تعلمت إيطالي بقى الراديو برضه هو أهم حاجة عندي، لأن هو طبعا الراديو هو أحداث المجتمع وهو اللي الواحد بيتربى عليه. يعني احنا في البيت مثلا بابا بيفتح الراديو الصبح تسمعي صباح الخير يا اللي معايا ومش عارفة، وبعدين الأخبار، وبعدين ماما تسمع ربات البيوت، وإحنا نسمع الحواديت قبل فضيلة. فبالتأكيد كان اليوم، يعني الريتم بتاع اليوم متقسم مع رتم الراديو، مع البرامج بتاعته، مع الحياة. صحيح. الظهر بنتغدى وننام ونسمع بعض الظهر كذا، والصبح بنسمع كذا. فكان هو ده رمز الحياة نفسه. ما كانش الناس مثلا زي دلوقتي بتصحى لغاية الفجر وتصحى الساعة 12، لا، احنا كنا بنصحى الصبح الساعة 7 ونسمع كل البرامج ونص كلمة. كان كل مصر كده، يعني كل مصر كده، ذكريات مشتركة مع جميع. بالظبط، هو ده اللي خلى الشعب المصري عنده وحدة، وكلهم اتربوا نفس التربية. ما احنا بنسمع نفس البرامج، وبنروح المدرسة بنشتري نفس اللبس، وبنسمع نفس الحاجة، فما عندناش حاجة برا الدنيا، كانت هي دي الدنيا بتاعتنا. صحيح. يمكن كثرة القنوات وكثرة الإذاعات واختلاف الأذواق، يمكن ده اللي عمل دلوقتي فجوة كبيرة بين الناس وبعضها. أكيد. يعني الأول اللي حضرتك مثلا يعني بتفرجي مثلا على التلفزيون، مثلا بابا ما بيسمحناش غير نتفرج على مثلا كذا وكذا وكذا وبرنامج كذا وأيام كذا، مرتبطة طبعا بالدراسة. صحيح. يوم الجمعة نتفرج، يوم كذا. فكلنا كنا كده في المدرسة، كلنا بنشوف نفس التمثيلية وبنسمع نفس البرنامج، فما كانش في حد، يعني حتى خيالك لما يعلى هيعلى عن الأصل اللي انت بتسمعيه، مش هيروح في حتة تانية، مش هيشت في دلوقتي مكان. كل واحد ماسك موبايله، الأطفال الصغيرين، وكل واحد معاه دنيا تانية، في حتى في بلاد أخرى، بثقافات طبعاً أخرى، طبعاً أخرى. يعني زمان كنا نبقى فرحانين قوي لما تليفون البيت يضرب مثلا وحد بيرد وبتقولي مين وكده، ما حدش بقى زي دلوقتي أقول لك هو انت فيني حتة، ما أنا لازم أكون في البيت مثلا وقتها، مش أكون أو مثلا جرس الباب يضرب برضه هتقولي مين اللي جالنا. طبعا أثر على العلاقات الاجتماعية كتير، لكن لغاية دلوقتي الناس اللي حبوا الراديو وهم صغيرين راديو جزء ليهم رونق كده معين. انا ما اعرفش اعيش من غير الراديو. انا بصحى الصبح افتح الراديو وبالليل افتح محطه الاغاني ومش عايزه اسمع اي حاجه غير الاغاني. انا عايزه اسال حضرتك على ذكر الراديو في ايطاليا, ايه الفرق بين البرامج في ايطاليا والبرامج في مصر؟ يعني لو قلنا كده تعملي لنا مقارنه سريعه بما ان حضرتك مستمعه جيده للراديو حتى في ايطاليا, قولي لنا البرامج هناك ايه, تشبه ايه؟ ايوه, هو الجميل طبعا ان البرامج في ايطاليا حتى دلوقتي تشبه برامجنا زمان. لان الشارع والانسان العادي هو النجم, مش النجم هو اللي انت بتعمليه نجم, ما هو نجم صحيح, لكن انا عايزه اعيش الحياه المواطن الايطالي المواطن. يعني انا عايزه وانا في العربيه ابقى اسمع الحاجه اللي مناسبه ليا, زي مثلا اغاني بالسلامه كذا, المرور كذا, ده حاجات كده. يعني حضرتك اوصف لنا كده لحظات حضرتك في ايطاليا وفتحتي الراديو وقولي لنا النهارده انا صحيت فلقيت كذا, قولي لنا نوعيه البرامج اللي ممكن تسمعيها متتاليه وبتبقي متابعاها وتقولي لنا بقى بتستفيدي منها. طبعا انا في ايطاليا طبعا هقول لك ايه غير برامج الطبيخ طبعا احلى حاجه طبعا, غير طبعا برامج في الراديو. يعني في الراديو طبعا الطبيخ بالنسبه للايطالي اهم حاجه في الراديو في التلفزيون وفي النت, مش عشان الطبيخ, هو البلد نفسها طبيعه الجو وجغرافيه المكان بتخلي كل مكان ليه ذوقه وليه اكله. ده نفس الحكايه طبعا زي في مصر, ما كنا زمان كلنا بناكل الرز والخضار واللحمه والسلطه صحيح. كلنا ما كناش بقى بناكل حاجات محمره وحاجات مؤذيه وحاجات ديليفري, فبالتاكيد دي نوعيه الحياه. مثلا في ايطاليا انا بحب قوي كل سنه بيعملوا برضو في الراديو وفي التلفزيون بيعملوا مثلا زي مهرجان للاغاني. ده جميل, ده المهرجان الاغاني ده بتسمعي فيه احلى اغاني لمده اسبوع وبتتعاد لغايه ما في حد بيكسب المسابقه دي. ده بيحصل في مصر هنا لو حضرتك متابعه, يعني في برامج برضو مخصوص, بس اللي بيحصل دون بيكون فعلا يعني ابهار وجمال, وبتفضلي طول السنه تسمعي النجم ده. بيبقى واحد ممكن ما يكونش معروف ويظهر نجم في المهرجان ده, وبيبقى برضو في الفتره بتاعه الربيع دي برضو, يعني هي تقريبا فتره الربيع دي مش عارفه اقول ايه بقى, اشراقه للحياه وتكاثر وبعث وحياه وكل حاجه جميله, فكل حاجه بتبقى مزدهره في الربيع. ايه كمان من البرامج اللي حضرتك بتتابعيها في الراديو الايطالي, او ممكن كمان تقول لنا يا ريت يتعمل برنامج زي ده في مصر؟ هو طبعا انا ملياش قوي في الكوره, لكن اطلينا اهم حاجه عندهم برامج الراديو الكوره, يعني يوم مثلا طبيخ وكوره طبيخ وكوره, مثلا يوم الاحد في 13 فرقه بيلعبوا, فتلاقي كل الناس حتى اللي عندهم 90 سنه ماسكين الراديو على ودنهم عشان يسمعوا النتائج او الماتش بتاع كل فرقه, لانه بتتذاع النتيجه بس. فحضرتك متخيله مثلا واحده عندها 90 سنه ماسكه الراديو وقاعده بتسمع الماتش, فبتحسي يعني البرامج بتاعه ايطاليا بتحسي ان الانسان العادي هو البطل. هو البطل بتاع الحاجة. يعني حتى قادرين يشدوا ويجذبوا انتباه اللي عنده حتى 90 سنة, يعني كل الناس وهو بيحس ان ده حاجة معمولة عشانه. يعني ما بنعملش حاجة علشان شريحة معينة, يعني بتكلمي في الماتشات بيسمعها الطفل اللي عنده 8 سنين و9 سنين واللي عنده 90 سنة, وده ذكاء يعني بيخاطب الجميع والجميع بيفهم طبعا. الشعب كله مرتبط بروح واحدة, يوم الحد بالنسبة له ده الماتشات بتتلعب, فكله قاعد منتظر. يعني أنا فاكرة كويس مرة كان فيه مثلا مونديال كده مش عارفة سنة 90 تقريبا, وكنا عند الناس بنتعشى وكانت إيطاليا بتلعب مع البرازيل, وبعدين بنتعشى اللي حصل إن إيطاليا ما وصلتش للنهائي والبرازيل كسبت. انت حضرتك متخيله بقى, لقيت الناس سابوا الاكل وقاموا وقعدوا يعيطوا وحالتهم حال. يعني بالنسبة لهم الماتشات الكوره ده اتحاد شعب, ده ذوق احنا عندنا كده برضو المصريين برضو لما مصر بتلعب بدون يعني بجمال. يعني هو ده الجميل, ان الطفل والكبير مش مثلا ده ضد ده, لا هما بيلعبوا اللعبه الحلوه. حتى البرامج بتاعتهم حتى الراديو والتلفزيون وكل حاجه, فهي بالنسبه للطلاينه طبعا كشعوب بحر متوسط الراديو بالنسبة لها في الماتشات, والراديو هو برضو في الأكل, في برامج أطفال برضو طبعا في كل المستويات. بس أجمل حاجة إنك أنت إن البرنامج ما بيتعملش لحد سن معين, أنت بتلاقي كل الناس مرتبطه. يعني حتى لو برنامج اطفال برضو بيسمعها كبير. مثلا مثلا بودي بنتي مكان مثلا بسمع اغنيه مثلا معينه الكوكودريلو مثلا, اروح سمعها الاقي نفسي بغنيها عايز اسمعها. الله, ده احنا عايزين نسمعها. الكوكودريلو يعني التمساح بيتكلم بيعمل ايه كده. بتلاقي حضرتك لما بتعيشي مثلا مع اولادك بتأرخي لنفسك بالسن, بالبرامج اللي كنت بتسمعيها, بالسينما اللي بتروحيها. صحيح. فبيبقى خلاص ده جزء منك وهو ده تاريخ المجتمع. زي ما حضرتك ذكرتي قد ايه الحياة جميلة وممتعة في ايطاليا وعارفين يستمتعوا ويعيشوا في الحياة, انا تذكرت على طول ما كان يحدث في شم النسيم في مصر القديمة, وازاي المصر القديم ايضا كان بيعرف يستمتع بحياته وبيستمتع بالالوان وبالزهور وبالحياة وبمصر وبكل الموارد اللي موجودة فيها. ننتقل من إيطاليا نرجع بقى لآلاف السنين, بما أننا النهاردة بقى بنحتفل بشم النسيم. أستاذة رشا, أنا مبسوطة جدا أن حضرتك بتنقلينا النقلة دي, وأنا كأثرية وكخبيرة ترميم ومرشدة سياحية وعاملة دبلومة في الموسيقى, بحس أن يعني مصر هي الأساس طبعا. يعني عيد شم النسيم ده عيد مصر الهوى والهوية, فإحنا كمصريين الذاكرة الجماعية بتاعتنا, الدي ان ايه بتاعنا, التسجيل كله اللي جوانا هو مصري. احنا بلد النيل. يعني هيرودوت بيقول ان مصر هبة النيل, انا بقول ان مصر هبة المصريين, لان النيل بيعدي في بلاد كتير ما فيهاش حضارة زي حضارة مصر. فاحنا اعيادنا واكلنا وحياتنا مرتبطة بالنيل وبالحياة الزراعية. لو هنتكلم على شم النسيم, لو هنتكلم على التقويم, على اي حاجة, احنا بنتكلم عن الزراعة. واجمل حاجة انك النهاردة بتتكلمي على الفرد, على الانسان, لا بنتكلم على ملك ولا بنتكلم على نبلاء, احنا بنتكلم على عيد قومي, عيد وطني. ازاي الناس بتعرف تستمتع بالحياة؟ على فكرة النهاردة اللي هو يوم الاثنين ده, اللي هو يوم شم النسيم اللي بنحتفل بيه, دي الحاجة المشتركة بيننا وبين اجدادنا فعلا. يعني لو عاد بينا الزمن كل سنة, اولا هو يوم اجازة ويوم احتفال ونفس الاكلات ونفس, يمكن ده اليوم الوحيد اللي على مدار الاف السنين في نفس اليوم ده اليوم الوحيد اللي متغيرش. يعني كل حاجة بتتغير الا اليوم ده. يعني فعلا زي ما حضرتك بتقولي كده, احنا عايزين نعمل فلاش باك كده ونرجع ورا. وزي ما قلنا ان مصر بلد زراعية, المصريين كانوا بيحتفلوا بالعيد ده ازاي؟ زي ما قلت حضرتك احنا شعب زراعي, لما نيجي نحتفل هنعمل ايه؟ هنركب مركب, هنروح في الهواء, هنلاقي الاكل الجميل بتاعنا, هناكل الحاجات اللي موجودة عندنا. يعني شم النسيم ده جاية كلمة دي شم منين؟ من شمه, وهو شهر البعث, الحياة, بداية الخلق, الزهور بتتفتح, الطيور بتتكاثر, فهو الشهر الخلق والحياة والبعث. يعني المصري كان بيقسم السنة لثلاث مواسم, فانت عندك شهر الفيضان بيقعد مثلا اربع شهور, وبعد كده البذر بتاع الحبوب, وبعد كده الحصاد. فبيخيل لك ان النيل ده جاي كأنه راجل بيتجوز الارض الصمرة الناشفة اللي ما فيهاش مية, وبيخلف مين؟ بيخلف الزرع والثمار والحاجات الجميلة. فاحنا تخيلاتنا زراعية. طبعا النيل لما بيجي ومعاه كل السمك والجمال ده, المصر هيحتفظ بالسمك ده ازاي؟ اكيد هيملحه ويخليله في تلاجة بقى. في تلاجة هيحتفظ بيه. فاحنا لقينا في المقابر اسماك مملحة, لقينا جبنة. تخيلي حضرتك اني اول مرة اعرف الحكمة من ان هو كان بيملحه بدل ما يبوظ. طبعا بدل ما يبوظ, ما عندوش تلاجة. طول عمري اقول يا ربي يعني جت لهم الفكرة منين. يعني مش مثلا دلع كده ويعلي الضغط. يعني فسيخ ورنجة. يعني حتى مامتي تقول اكل مثلا فسيخ ورنجة ولا يعلي الضغط. لا, ما كانش ده تلاجة. هيعمل ايه بالسمك ده كله؟ صحيح لو خللوه. لا, وهو السمك بالنسبة للمصري كان يعني كل الناس بتاكله, لكن اللحوم مثلا الحمراء كانت غاليه, ممكن النبلاء والاغنياء بس ايضا ايام مصر كانت غاليه. طبعا انت حضرتك عشان تاخدي ذبيحه تذبحيها, غير لما هتروحي تصطادي شويه سمك ولا هتاكلي وزه كمان. طبعا ده بنشوف ان هو مائده القرابين دي بيحط عليها كل الاكل اللي هو موجود, بيحط الخس وبيحط السمك وبيحط اللحوم وبيحط كل حاجه موجوده. فالمصري القديم, استاذه رشا, عايزه اقول لك ان المصري لما كان بيتخيل الجنه, كان بيتخيل الجنه على شكله الحياه اللي هو فيها. يعني كان بيتخيل الجنه هي عباره عن النيل, الأهرامات، هو بيبص أرض مصر، النيل ماشي، في سمك، في حياة، في كل النباتات. يعني الناس اللي كانوا أعداء مصر كانوا بيجوا ليه؟ عشان ما عندهمش أكل أو عندهم مجاعة فبيجوا لمصر. فمصر طول عمرها بلد غلال العالم، بلد الخصب صحيح. والنماء، والإنسان المصري الزراعي إنسان هادي، هادي الطباع، بيحب الموسيقى، بيحب الفن. يعني حالك لما تشوفي كل المعابد والصروح والأهرامات، ده مش إنسان بس، مش عبد بيتضرب عشان يعمل ده، ده فنان. ده لما بيرجع البيت ما بيرجع البيت بياكل حلو، ومراته عندها هارب بتعزف عليه، هو بيعزف على الناي. طبعا من خلال دراستي في كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، بتقدري كمان تتخيلي الحياة بتاعت الأفراد، بتاعت الناس، مين المنشدين، مين المغنيين، الراقصين، كل ده كان دور مهم، وكان المعبد هو الأساسي. فكان الفن مش فن هزيل، فن مقدس، فن جميل. فالإنسان المصري اللي عمل المعابد والحاجات الكبيرة دي هو إنسان راقي، راقي الإحساس، الكلمات، الفن عنده شيء مهم، وعشان كده هو بيقدر يبدع. كان في بناء جيد جدا للإنسان وشخصية الإنسان المصري. يعني حضرتك بتتكلمي عن نهر النيل، عايزين نتكلم عن قدسية نهر النيل. كان حرام إن حد يرمي فيه حاجة حرمانية، يعني في يعني في الدين المصري القديم، في الديانة المصرية القديمة، ممنوع منعا باتا، ويصل لعقوبة الإعدام لو رمى أي حاجة، لأن ده النيل كل تعليم بيقول له لا تلوث ماء النهر. حضرتك احنا بنشرب منه، ازاي نلوثه؟ صحيح، يعني مجرم اللي بيعمل. في واحد بيعترف يعني اعتراف، بيقول انا عمري ما اذيت انسان، عمري ما كان في حيوان عطشان ما اديتوش يشرب، عمري ما رميت واحد اي حاجه وحشه في النيل، زوجتي عملتها كويس، جبت لها فستان من الكتان الابيض. يعني تخيلي في وقتهم الكتان ده قماشه تقيله، ازاي يبقى شفاف ويبين الجسم ويبين الجمال بتاعها. فهو الإنسان المصري كان إنسان فنان. وهنرجع تاني لموضوع شم النسيم، بس ياريت بقى نسمع أغنية سعاد حسني الدنيا ربيع عشان ناخد كده الباور ونكمل. الدنيا ربيع والجو بديع، قفل لي على كل الموضع، قفل قفل قفل قفل، ما فيناش تاني وما فيناش ماني، تاني ماني إيه، ده الدنيا ربيع. الدنيا ربيع، الدنيا ربيع، ورجع معنا مستمعينا الأعزاء، والدنيا ربيع مع دكتورة نشوى الشرقاوي، أثرية وخبير الترميم ومرشدة سياحية ودبلوم في الموسيقى الفرعونية. وعايزة أقول لمستمعينا الأعزاء وهي بتستمع للأغنية سعادة وذكريات، وحاسة أنها فرحانة جدا وبتقولي عندي ذكريات كتير عايزة أحكيها من خلال الأغنية دي. والله حضرتك يعني أنا وأنا بشوف بسمع الأغنية حاسة أن أنا شايفة سعاد حسني وهي بتنط وبتلعب الألعاب اللي هم بيلعبوها والجري وكل الحاجات دي. عايز أقول لكم إن دي كلها ألعاب مصرية، يعني لو روحنا مقابر بني حسن في المنيا هنشوف كل الألعاب اللي المصريين بيعملوها. بنشوف الجمباز، بنشوف الرأس، بنشوف التحطيب، بنشوف كل الألعاب اللي احنا بنعملها النهاردة. حضرتك مثلا بتشوفي اسمه اللي بيلبس كولا كبير البلياتشو. عادي محرك كنت في إيطاليا عادي البلياتشو يعني بنشوف البلياتشو، شوفي حضرتك الكولا بتاعته نفس الشكل ده موجود عند المصر القديم. يعني ممكن تكون على فكرة مستوحاة منه، كله متاخده من المصر القديم. حضرتك مثلا بتشوفي الست اللي بترقص بتبقى عاملة شعرها ضفيرة وربطها وحطة في آخره تقيلة عشان رأسها تلف كده بالتقل اللي فيها. كل الألعاب الجميلة دي موجودة عندنا. المصري كان بيحب الحياة، المصري كان بيحب يرقص ويغني ويفرح، إنسان فرح. وأنا بقول دايما إن الرقص هو حركة الروح. ليه؟ الإنسان الفرحان روحه بتتحرك عن طريق الجسد. هو ايه الفرق بين الانسان اللي عايش ومش عايش؟ صحيح، الانسان اللي بيعيش تفاصيل حياته اليوميه. يمكن في ناس بتقعد منتظره حدث معين عشان تبدا حياتها، لكن اعتقد ان سر جمال المصري القديم انه سواء فقير غني من طبقه متوسطه الكل بيعيش تفاصيل يومهم وبيفرحوا بادق يعني في شم النسيم البيض الملون. يعني البيض ده عند كل اي حد يقدر يشتري البيض ويلونه. انا هقول لك على القصه دي بس ما انا انا عايزه اقول لحضرتك ان احنا دلوقتي بنتكلم على كيفيه الاحتفال بشم النسيم عند المصر القديم. فهو كان كل الناس بتحتفل بنفس الطريقه. طبعا احنا شعب ما يحبش يقعد في حته مقفوله، لما يجي يحتفل هيروح يركب مركب ويقعد في النيل. هو مش عايش في الصحراء، فهيركب مركب وهيروح على النيل وهياخد معاه الزهور وياخد معاه بقى الالات الموسيقيه الجميله بتاعته ويغني ويرقص ويفرح ويجيب ايه اكل بقى. هنتكلم على خمس حاجات مهمة عند المصر القديم في الاكل. اول حاجة هياخد معاه البيض، لان البيض هو ده بداية الخليقة، لان هو كان عنده نظرية الخلق. كان بيتخيل ان العالم ده اتخلق من بيضة كبيرة، فهو عنده البيض هو الخلق. وبياخد معاه السمك اللي هو ملحه لما الفيضان جه عالي يعمل بيه ايه ملحه. وبياخد معاه الخص اللي هو الخص ده رمز للخصب والنماء في المجتمع. وبياخد معاه الملانة اللي هي الحمص الصغير اللي لما تبص للحمصة شكلها زي البوز بتاع الإله حورس اللي هو النسر اللي عامل زي النسر كده. يبقى بياخد البيض ده بيعمل ايه بقى؟ بيكتب عليه رسائل ويعلقها عشان لما يجي نور الشمس نور الإله تتحقق الدعوات بتاعته. يبقى عندك البيض والفسيخ والملانة والخص، وكمان بيجيب ايه معاه؟ البصل. البصل ده مهم جدا. ليه بقى؟ لانه كان بيتخيل ان البصل ده بيذهب الارواح الشريره، لان كان في قصه ان كان في ملك ابنه عيان، فقعد يسال في الحكماء والاطباء. فجه طبيب راح عامل مأكل الولد ده بصلايا قرى عليها تعويس وعلق البصل في كل حته، والولد بعد كده خف. فكانوا المصريين بيعلقوا البصل بره البيت علشان ياخد الأرواح الشريرة. طيب المصري كان بيحتفل ازاي يوم شم النسيم؟ اهو بالنهار بيروح الحدائق والمنتزهات وياكل البيض والفسيخ والملانة والخص وكل الحاجات الجميلة دي، ويجي عند الغروب يروح عند الواجهة الشمالية بتاعة الهرم يقعد ويشوف وقت الغروب والشمس وهي على القمر كأنها أسمى، كأن الهرم قاسم الشمس نصين. وكان أهم حاجة عنده يوم شم النسيم يصحى بدري قبل ما الشمس تيجي عشان يبقى إنسان يعني متجدد. إنسان رياضي ومتجدد، لأن لو الشمس طلعت عليها يبقى كسلان وعنده خمول طول السنة. يعني لازم الإنسان يصحى يصلي الفجر كده يصحى بدري يعني من الوقت الفجرية يعني هم حضرتك يعني أنا عايزة برضو أكلمك على النور. النور ده هو أهم حاجة. هو إيه الفرق ما بين يعني الحياة والموت؟ هو النور. عالم النور وعالم الظلام. يعني كان بيتخيل ان الانسان بيتولد ساعة الفجر كأن الشمس لسه طالعة، وبعدين يجي وقت الظهر الانسان ده بقى شاب، ويجي وقت الغروب ده خلاص بقى انسان كبير في السن، فبيغرب بيختفي ويروح في عالم الظلام عشان يتولد تاني مع الشمس. فهو ده الفرق بين عالم الأحياء وعالم الظلام، مش عايز أقول عالم الأموات بطريقتهم. وهو كان إيه الشمس بالنسبة له؟ يعني هم كانوا بيتعبدوا إلى الإله أمون اللي هو رع اللي هو الشمس. جي بعد كده إخناتون تعبد إلى الإله آتون. آتون هي الطاقة الكامنة في الشمس. إحنا دلوقتي بنسمع كل الناس بيعملوا برامج عن الطاقة، بيتكلموا على الطاقة. ده مصر القديم ده اتكلم على الطاقة من زمان قوي، على الطاقة الكامنة في الشمس والطاقة بتاعت الأشياء. هم أشهر حد حاليا الصينيين كمان، هم مشهورين في الوقت الحالي، لكن المصري بقى لو رجع لتاريخه حضرتك لما بيبني أي مبنى بيبني المبنى بزوايا معينة، بيقسم التقسيمات الهندسية لمثلثات، المثلث ليه طاقة مختلفة، طاقة الأشكال الهندسية. يعني عايز أقول لحضرتك كل الحاجات اللي احنا دلوقتي بننبهر بأنها جاية من برا، هي لأ، احنا ياريت نرجع نقرأ ونعيش ونستمتع بالحاجات بتاعتنا. احنا دلوقتي ايه المختلف؟ ما احنا عندنا نفس الشمس ونفس النيل، ما عندناش وقت نشوف الحدث ونصحى بدري، وعندناش نفس الفكر، ومحتاجين برضو خلق وفكر وطريقة في التعامل مع الأشياء. ما هي السرعة والتعامل مع الإنسان، السرعة السرعة هي اللي عملت كده. يعني أنا ساعات مثلا بنزل مع مجموعة بيعملوا مثلا تأمل ميديتيشن. مين اللي بيعمل ميديتيشن؟ احنا ما عندناش وقت نعمل ميديتيشن. ما عندكيش وقت تقعدي مع نفسك تسمعي ام كلثوم لمده ساعه؟ في حد دلوقتي عنده وقت يسمع على خمس دقائق؟ فالميديتيشن ده هو تامل، هو انك تقعدي مع ذاتك، الراحه النفسيه، تاخدي ريلاكس كده. الصلاه ميديتيشن، التعبد، الخروج مع الاصحاب، القعده الحلوه، كل ده بيبقى ميديتيشن. فعيد شم النسيم بالنسبه للمصري القديم ده هو عيد الربيع، هو عيد الخلق، عيد الحياة. فكان بيستمتع باليوم ده على مدى اليوم كله، كل أطياف المجتمع. يعني عايز أقول لحضرتك أن ده مش بس في مصر القديمة، لكن كمان في يعني أيام تانية كان في العهد الملكية كانوا بيفتحوا الحدائق الملكية للناس. بعد الثورة برضو بيبقى الثورة زمان يعني في الخمسينات، كانوا بيفتحوا الحدائق والمنتزهات ليوم شم النسيم بشكل. يعني خلص. أنا شفت صورة غريبة جدا في الستينات قدام حديقة الحيوانات، عالم من الناس، فكل الناس كانوا بيروحوا مثلا في شم النسيم بيروح حديقة الحيوان. فدلوقتي ما فيش حد بيفتح النت يتفرج على الحيوانات من غير ما يروح الجنينة بتاعت الحيوانات. فالمصري هو اختلف لان يومه اختلف بقى، يومه يبتدي الساعة 12 الظهر والساعة 1 الظهر، ما بقاش يبقى عنده الصبحية حياة والظهرية بيتغدى وينام وبعد الظهر بيعمل. فحضرتك طبعا عندك أولاد وعارفة، لكن احنا زمان كنا غير، كنا الصبحية بابا يروح الشغل واحنا نروح المدرسة، والظهر نرجع نتغدى ونسترح شوية نعمل الواجب أصدقائنا وقريبنا. ويعني طبعا كان عندك وقت للزيارات المنزلية، كان اليوم طويل وفي بركة وفي ما هو طويل عشان انت بتبتدي بدري وبتقسميه، بتقسميه للعمل وبتقسميه للأكل وبتقسميه للحياة الاجتماعية وللدراسة. يعني المصر القديم، الحضارة المصرية دي حضارة ناجحة ليه؟ لأن حضارة كانت قايمة على العمل وعلى الدين وعلى التعبد وعلى الإيمان. يعني عمر ما الناس اللي بنوا أهرامات دول بنوها كده إلا إذا كانوا مؤمنين. هو الإيمان هو الأساس صحيح. في كل حاجة الإيمان والنظام. يعني الناس مثلا اللي بنوا الهرم كانوا بينظموهم 10 أفراد، كل 10 في واحد مدير عليهم، كانت الدولة بتديهم الأكل، تديهم عيش، جرجير، بصل، ثوم، كانوا بياخدوا المضاد الحيوي، كانوا بياكلوا الأكل بتاع الأرض، الأكل الحلو والنظيف الكويس، لا فيه هرمونات ولا فيه حاجة. فإحنا النهاردة بنتكلم على عيد لكل أطياف المجتمع. وفي حاجة مهمة جدا في العيد بقى، يعني ياريت نذكرها على ذكر الحدائق اللي حضرتك ذكرتيها، الزهور وقد إيه المصر القديم. أنت جيتي بقى في ملعبي بقى. طبعا الزهور بقى، بالنسبة للزهور عند المصر القديم، لما بنشوف المناظر المتصورة على المقابر وفي الأهرامات وفي المعابد، مصر أساسا كان الرمز بتاعها اللوتس والبردي، ولما الشمال والجنوب يكونوا متحدين يبقوا الاثنين دول في واحد بيشدهم، يعني بيعملوا عقدة معناه ان هما الاثنين متحدين في رباط. فتخيلي ان دولة الرمز بتاعها الزهور. ليه بقى؟ ان الزهور دي هو الخلق، يعني هو بيتخيل والجمال، الجمال بيتخيل ان العالم ده. نظرية الخلق ده كان محيط كبير طلعت منه زهرة اللوتس. شايفة الجمال حضرتك مثلا بتشوفي الست لابسة باروكة وحط على دماغها من قدام زهرة اللوتس، وحط قمع، القمع ده في زيوت بتطلع ريحة جميلة زي فواحة. الملكات بقى، الملكات والأفراد بتشوفي حضرتك مثلا توت عنخ آمون على الكرسي بتاع توت عنخ آمون، مراته بتدلك له جسمه بزيوت بتاعة الزهور. بنشوف زهرة اللوتس دايما في إيدهم، بتشوف الهدية كان يعني شم النسيم. يا ريت بقى الناس دلوقتي الأزواج يسمعوا يدوا مراتهم بوكيه من الورد يوم شم النسيم. فكانت الزهور مهمة عند المصري القديم، كان الزهور دي هي اللي بيعمل منها المكياج، بيعمل منها الروائح، بيعمل منها الزيوت. الجمال كله كان في الزهور وفي ألوانها والألوان المفرحة. صحيح، الألوان المفرحة يعني عنده اللي هي زهرة زي ما قلنا اللوتس، النمفية، الزهور الجميلة اللي كانت موجودة عند المصري القديم طول وادي النيل. احنا دلوقتي طبعا بنشوف برضو ورد النيل، ورد النيل ده موجود ومهم جدا، ممكن نستغله في الطاقة وفي حاجات كتير. فكانت الزهرة أهم حاجة عند المصري، الست بتحطها على رأسها، الراجل بيقدمه لمراته بوكيه الورد، بتبقى رمز المحبة. الراجل النهاردة بقى كله زهور طبعا عيد الربيع وعيد الزهور وأهلا بالربيع والدنيا ربيع. احنا سمعنا طبعا الدنيا ربيع، تحبي تسمعي ايه عن الزهور؟ احب اسمع اغنية اسمهان يا بدع الورد. لا حضرتك ما تغيرتيش من ايطاليا خالص. إيطاليا. لا انا مصرية الهوى والهوية. نسمع مع بعض يا بدع الورد. يا بدع الورد يا جمال الورد، يا بدع الورد يا جمال الورد، من سحر الوصف قالوه الخاف الورد، الورد يا جمال الورد، بدع الورد يا جمال الورد، بدع الورد يا جمال الورد، من سحر الوصف قالوه الخاف الورد. إليكم مستمعينا الأعزاء مع دكتورة نشوى الشرقاوي، أثرية وخبير الترميم ومرشدة سياحية ودبلوم في الموسيقى الفرعونية. والحقيقة الوقت يعني خلص بسرعة دكتورة نشوى، وسعدنا جدا جدا بحضرتك. إن شاء الله يكون لنا لقاء آخر، لأن احنا في حاجات كتير جدا ما لحقناش نتكلم فيها، لكن سعدنا جدا بهذا اللقاء، ودايما نتقابل في أعياد الربيع بمعلومات أكتر وأكتر. كل سنة حضرتك طيبة وكل المصريين طيبين، وأنا مبسوطة جدا بالرحلة الجميلة اللي حضرتك خدتينا فيها النهاردة ما بين الورد والنيل والفيضان ومصر وإيطاليا. حضرتك احنا بصراحة كانت رحلة جميلة، يعني شكرا لحضرتك. أشكرك جدا. وعلى فكرة يعني حضرتك بما إنك دبلوم بقى في الموسيقى الفرعونية، إن شاء الله تكوني ضيفتنا في موجة نغم نتكلم عن الموسيقى الفرعونية بشكل خاص، وشكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك، وإن شاء الله دايما كده أشوفك على خير. شكرا. انتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله، والراديو صديقي. وشكرا لبيوني أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.